فضيلة الشيخ، يقول السائل: رأيت رجلا يتوضأ بكأس واحدة من ماء زمزم، يجعل في يده قليلا من الماء ثم يدلك به أعضاء الوضوء مرة واحدة في كل عضو، فهل هذا صحيح؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، رجل مسلم توضأ وبلغ الماء أعظام، ماذا تريد أن أقول لك؟ المهم أن يصل الماء إلى أعضاء الوضوء، بكاسة، ببريق، بمنديل، ببركة، ما يعنيك، هذا ليس من الأمر مهم. أهم شيء أن يصل الماء إلى الأعضاء، إذا وصل بكاسة، بإبريق، بسطل، المهم لا يسرف ولا يضيع العضو حقه، ما دام أن يصل الماء إلى العضو فهذا هو الأهم. قال بعض العلماء إن الماء إذا كان قليلا ولا يصل إلا بالدلك كان الدلك واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأما إذا كان الماء يمكن أن يصل بدون دلك فالدلك ليس بواجب. فالمهم أن يصل الماء إلى البشرة بقليل أو بكثير، لكن لا يجوز أن يزيد عن الحاجة إذا كان على وجه الإسراف كما هو مقرر. المسألة الثانية، مسألة الاغتسال والوضوء من ماء زمزم، هذا فيه قول لبعض العلماء بكراهية استعمال ماء زمزم للوضوء والغسل، وأثروا عن العباس أنه كان يقول: إني لا أحله لمغتسل وهو لشارب حل وبل، يعني ماء زمزم، والأصل أنه للشرب، وهذا هو الذي دلت عليه السنة، وأنه طعام طعم وشفاء سقم، ولذلك يقتصر على الشرب منه. وأعدل الأقوال في هذه المسألة في نظري والعلم عند الله أنه إذا كان في الوضوء منه تضييقا على الشارب فإنه لا يتوضأ ولا يغتسل به، وأما إذا لم يكن منه تضييق فإنه يجوز للإنسان، والأفضل والأولى والأكمل ألا يكون إلا من حاجة، والله تعالى أعلم.